بكلمات حسين حلمي من استرلي يغنينا احمد عبد القادر طقطوقه بتتقلي علشان ما بحبك. بتسألي علشان ما بحبك، بتسألي علشان ما بحبك. طب بص انت انا زعلان منك. بتسألي علشان ما بحبك، بتسألي علشان ما بحبك. طب بص انت انا زعلان منك. راح اخاصمك والحق عليكي تقلك دمي، راح اخاصمك والحق عليكي تقلك دمي. مش ناكر هو ايديكي لكن اعمل ايه، مش ناكر هو ايديكي لكن اعمل ايه. بتسألي علشان ما بحبك، طب بص انت انا زعلان منك. Thank you.